بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نعم، الكلام على الايه على قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. وأن هذه الآية فيها دلالة على أن طلب العلم ما زاد على الأمر الواجب على كل أحد فإنه فرض كفاية، بنص هذه الآية الكريمة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نواصل القراءة إن شاء الله. بسم الله. قال الحافظ معن الدر رحمه الله: وكذلك الجهاد فرض على الكفاية، لقول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، إلى قوله: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ففضل المجاهد ولم يذم المتخلف. والآيات في فرض الجهاد كثيرة جدا، وترتيبها مع الآية التي ذكرناها على حسب ما وصفنا عند جماعة أهل العلم، فإن أطل العدو بلدة لزم الفرض حينئذ جميع أهلها، وكل من قام منها إن علم ضعفها عنه وأمكنه نصرتها لزمه فرض ذلك أيضا. طيب، نعم، لا يزال المصنف رحمه الله يعدد فروض الكفاية، فبدأ بذكر العلم الكفائي ثم عرج على بعض المسائل التي هي من فروض الكفاية، من ذلكم مسألة الجهاد. تقدم معنا أن الراجح في الجهاد أنه فرض كفاية، والدليل على أن الجهاد فرض كفاية قوله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. الشاهد من الآية أن ربنا عز وجل جعل لهم ثوابا وإن كان أقل من ثواب الخارجين والمجاهدين، فالشاهد أنه لم يؤثمهم مع قعودهم، هذا يدل على أن الجهاد فرض كفاية. وأيضا تقدم معنا أن قوله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فيه دلالة على أن الجهاد أيضا فرض كفاية. وأيضا حديث: إذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم فانفروا، فيه دلالة على أن الجهاد فرض كفاية إلا إذا عين الإمام على قوم. وأيضا حديث أبي هريرة الذي في مسلم والذي نفس محمد بيده: لولا أن أشق على المسلمين ما تخلفت خلف سرية تخرج، ما قعدت خلف سرية تخرج في سبيل الله. فهذه الأدلة فيها دلالة على أن الجهاد فرض كفاية. يقول المصنف: فإن أطل العدو، وهذا قول الجمهور، كون الجهاد فرض كفاية فهذا قول الجمهور من أهل العلم، قال: فإن أطل العدو بلدة لزم الفرض حينئذ جميع أهلها. لزم الفرض حينئذ جميع أهلها، متى يكون الجهاد فرض عين؟ في أحوال أربعة. الحال الأولى: إذا نزل العدو ببلدة، إذا نزل العدو ببلدة فيكون الجهاد فرض عين على هذه البلدة، على أهل هذه البلدة، وذلك أنهم إذا لم ينفروا جميعا لأدى إلى استباحة العدو للنساء والأعراض والأموال وإهلاك الأخضر واليابس. وأيضا في الحالة الثانية: إذا تقابل الجيشان والتقى الزحفان فيجب حينئذ الثبات وعدم الفرار، لكن بشرط على من وجب عليه الجهاد، لأن قد يلتقي الجيشان وفي جيش المسلمين من ليس الجهاد واجبا عليه، مثلا يحضر الصف من الأطفال أو من النساء أو من المعذورين، فهؤلاء لا يجب عليهم ألا يفروا، بل لهم أن يفروا لأنه أصلا لا يجب عليهم، نبه على ذلك أهل العلم. والدليل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، والآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، الآية. وأيضا الموضع الرابع إذا احتج إليه. الموضع الثالث: إذا استنفر الإمام قوما وجب عليهم النفير. إذا استنفر الإمام قوما وجب عليهم النفير. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وأيضا الحديث: وإذا استنفرتم فانفروا. الموضع الرابع: إذا احتيج إليه. وهنا يقول: إذا طل العدو بلدة لزم الفرد حينئذ جميع أهلها وكل من قرب منها. يعني إذا كانت أهل، يعني إذا أهل هذه البلدة غير قادرين على مواجهة هذا العدو، على البلدة المجاورة أن يعينوا أهل هذه البلدة الذين هم عاجزون عن مواجهة العدو. نعم. قال أبو عمر: ورد السلام عند أصحابنا من هذا الباب فرض على الكفاية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن رد السلام واحد من القوم أجزأ عنهم. وقال لهم العراقيون فجعلوه فرضا معينا على كل واحد من الجماعة إذا سلم عليهم. وقد ذكرنا وجه القولين والحجة لمذهب الحجازيين في كتاب التمهيد لآثار الموطأ، والآية المبينة لرد السلام بإجماع هي قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومنها عفوا جزاك الله خير. نعم. هنا يقول الإمام بن عبد البر رحمه الله قال: ورد من السلام عند أصحابنا من هذا الباب فرض على الكفاية للحديث. يعني أيضا كما تقدم أنه يعدد فروض الكفاية، ذكر من فروض الكفاية رد السلام. رد السلام، والدليل هذا الحديث: وإن رد السلام واحدا من القوم أجزى عنهم. يقول المحقق في الحاشية أن هذه الكلمة رد ليست موجودة في نسخة باء. ونعم الحديث في الموطأ وأيضا في التمهيد في شرح الموطأ ليس فيه هذه الكلمة، بل فيه يسلم الراكب على الماشي وإن سلم واحد من القوم أجزى عنهم، فلا معنى لهذه الكلمة رد. الذي في الموطأ وصفحة كم عندكم؟ ها افتضعتك يا أخي أنيس. 17. كم؟ 595 في الموطأ. نعم صوابه 959 في الموطأ، صفحة 959 بلفظ: وإن سلم واحد من القوم أجزى عنهم، ما فيه الرد، لأن هذا له يعني اعتبار سيأتي ذكره إن شاء الله. قال: وخالفهم العراقيون. الحاصل أن الجمهور من أهل العلم على أن رد السلام واجب على الكفاية. الجمهور من أهل العلم على أن رد السلام واجب على الكفاية، ودليلهم الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي معناها أنه إذا رد واحد عن القوم أجزى. إذا رد واحد عن القوم أجزى. أما هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله: وإن رد السلام، قلنا رد ليست موجودة في الموطأ، بل الحديث: وإن سلم واحد من القوم أجزى عنهم. ذكر ابن عبد البر في التمهيد لشرح الموطأ بأن هذا الحديث من مراسيل زيد ابن أسلم، واتفق جميع رواة الموطأ على رواية هذا الحديث مرسلا، على رواية هذا الحديث مرسلا زيد ابن أسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه حجة الجمهور هذا الحديث. وخالف يقول هنا العراقيون، وبين في كتاب التمهيد أن الذي خالف هو أبو يوسف، الذي خالف هو أبو يوسف من العراقيين. فذكر بأن الإمام الطحاوي رحمه الله روى عن سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف أنه رد هذا الحديث، وذهب إلى أن رد السلام فرض عين، إلى أن رد السلام فرض عين. وأيد هذا الإمام الطحاوي، ذهب إلى ما ذهب إليه أبو يوسف بأن رد السلام فرض عين، وحجتهم بأن هذا الحديث ضعيف، بأن هذا الحديث ضعيف، وأنه كما أنه لا يجزئ إذا ألقى السلام على جماعة فرد عليه رجل غيرهم، أنه لا يجزئهم بل يجب عليهم أن يردوا. يعني لو جاء إلى قوم جلوس وألقى عليهم السلام ورد عليه رجل نصراني، رد عليه رجل نصراني، فهل هذا يجزئ عن المسلمين؟ الجواب لا، بإجماع من أهل العلم قال هذا فيه دلالة على أن رد السلام فرض عين، على أن رد السلام فرض عين وليس فرض كفاية. وحجة الجمهور هي هذه الأحاديث المروية، وأفاد المصنف رحمه الله أن له طرقا، وأن الشيخ الألباني رحمه الله ذكره في الإرواء وذكر طرقه ومال في الأخير إلى تحسين الحديث، قال ولعل هذا الحديث بهذه الطرق يتقوى فيصير حسنا، بل هذا هو الظاهر. نعم رجعت يعني لهذه الطرق فتبين والله أعلم أنها لا تصح ولا يتقوى الحديث بمجموع هذه الطرق، بل هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه إذا يعني رد واحد أجزى عن الجماعة هذا الحديث لم يصح، طرقه معلّة وضعيفة شديدة الضعف. فالحاصل هو أن الجمهور من أهل العلم على أن رد السلام واجب على الكفاية. ما هو دليلهم؟ ثلاثة أمور. الدليل الأول هذه الأحاديث المروية وهي ضعيفة. الدليل الثاني استدلوا أيضا بأنه لا يجب على الملقي للسلام أن يكرر السلام بعدد من يلقي عليهم السلام، يعني إذا ألقى السلام على 10 ما يجب عليه أن يقول السلام عليكم السلام عليكم 10 مرات. قالوا هذا فيه دلالة على أن الرد لا يكون واجبا فرض عين على كل واحد. وأيضا استدل بعضهم بأنه كما أن صلاة الجنازة الصلاة الواحدة تصح على جماعة من الموتى، هذا يدل على جواز الرد من واحد من الجماعة. هكذا ذهب الجمهور. على كل قول الجمهور أقرب وأولى، وأما قول أبي يوسف فهو باق على الأصل في وجوب رد السلام، لكن الذي يظهر أن قول الجمهور أولى. ومما استدل به أبو يوسف ومن مال معه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خلق آدم قال له اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة قعود، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليكم ورحمة الله. فوجه الدلالة أنهم قالوا السلام عليكم ورحمة الله. وأجيب بأن قد يكون المجيب بعضهم ونسب إليهم جميعا، فعلى كل رد السلام واجب على الكفاية وليس واجبا عينيا، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. قال والحجة لمذهب الحجازيين في كتاب التمهيد لآثار الموطأ، والآية يعني ذكر الحديث والطرق. قال والآية المبينة لرد السلام بإجماع هي قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا حييتم إيش من مد هنا؟ وإذا حييتم مد طبيعي، في أي موضع؟ الياء حييتم. نعم الأخ عبد العزيز، مد التمكين إيش معنى التمكين؟ ها؟ يعني القوة والشدة. نعم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. أجمع العلماء على أن إلقاء السلام سنة وعلى أن الرد واجب، هكذا نقل غير واحد أن إلقاء السلام سنة، مع أن هناك من خالف. هناك رواية عن الإمام أحمد بأن إلقاء السلام واجب، ذكر هذه الرواية الإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية، والعلامة الألباني رحمه الله يصير إلى هذا القول بأن إلقاء السلام واجب. هذا أمر. أمر ثاني أن رد السلام واجب بإجماع، لا خلاف بين أهل العلم على أن رد السلام واجب للآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. فرد المثل واجب، وأما الزيادة فمندوبة، يقولون الزيادة مندوبة والمساواة واجبة، يعني إذا قيل لك السلام عليكم فواجب أن تقول وعليكم السلام، ويستحب لك أن تزيد وتقول وعليكم السلام ورحمة الله. فالمساواة واجبة والزيادة مندوبة، وهذا بنص الآية الكريمة إلى هنا والحمد لله. ها؟ لا، لم يصح زيادة مغفرة، لم يصح. ها؟ الرد على أهل البدعة. مسألة أخرى، الله يتخير. الرد على أهل البدع إذا هجرته فلا تسلم عليه ولا ترد عليه، هذا جائز تهجره. قل له السبب، إذا كان غافل قل له تعطيه.